بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كل قل في القرآن دليل على أن بلاغ الرسول عن ربه بلاغ للأمر وللمأمور به، وكان من الممكن أن يقول الرسول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويكون قد أدى المأمور به ولكنه لم يؤدي الأمر، فالأمر في قل والمأمور به إن كنتم تحبون الله، فكأن الرسول بلغ الأمر وبلغ المأمور به، مما يدل على أنه مبلغ عن الله كل ما بلغه من الله. فالذين يقولون يجب أن نحذف قل ونقول بدل أن نقول قل هو الله أحد نقول الله أحد، نقول له إذ أنت تريد أن يكون الرسول قد أدى المأمور به ولم يؤدي الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تدل على ماذا؟ لا بد أنهم ادعوا أنهم يحبون الله ولكنهم لم يتبعوا الله فيما جاء به رسوله، فكأنهم جعلوا الحب شيء واتباع التكليف شيء آخر. الله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد وإمداد وتلك نعمة، وله على خلقه فضل التكليف، لأن التكليف إن عاد على المكلف ولم يعد منه شيء على المكلف تبقى نعمة من المكلف، تبقى مستبع مش عايز منك حاجة تصنعها له، إنما يريد منك قانون صيانة حياتك، قانون. واحنا ضربنا المثل بالآلة المصنوعة بأيدي البشر، المهندس حين يضع لها قانون الصيانة افعل كذا ولا تفعل كذا وأدر كذا ولا تدر كذا وضعها على قلت قد كده، هذا القانون الصيانة أيعود على المهندس بشيء؟ إنما يعود على المنتفع بالصنعة. إذن فوضعه وضع هذا الكتالوج له قانون الصيانة تبقى نعمة منه ولا مش نعمة؟ نعمة. يبقى إذن لله إيجاد ولله إمداد ولله تكليف، ضع التكليف في خدمة الإيجاد والإمداد، لأن إن لم يعطني نظام حركة الحياة تفعل ولا تفعل يفسد علي الإيجاد ويفسد علي الإمداد. يبقى من تمام النعمة أن يوجد تكليف. فإن كنت قد أنصفت الله فأحببته للإيجاد وللإمداد فأنصفه أيضا من ناحية قبول التكليف وتحب من أجل أن نكلف. ما أنت تحب الله، ولكن في فرق بين أن تحب الله وأن يحبك الله. يبقى أن تحب الله لأنه أوجد وأمد، ثم نظرت إلى التكليف على أنه عملية شقة فشق عليك، نقول له ما يكفيش أنك تحب ربنا لنعمة إيجاده وإمداده، لأنك أنت تبقى أهملت نعمة تكليفه اللي عايد عليك. فنعمة التكليف دي بإيه؟ بأنك أنت تأديه. فمن الجائز أنك تحب ربنا للأولية للإيجاد وللإمداد، ولكن الله يتوقف حبه لك على أن تعرف نعمته في التكليف. تعرف نعمته في التكليف يبتدي يحبك. واظن احنا بنشوف حاجات كتير قوي، واحد يحبه واحد ولا بيحبوش، بنشوف دي ولا لا؟ الشاعر قال ايه المتنبي؟ قال له انت الحبيب صحيح، ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوبي. فكأن الذين يدعون انهم يحبون الله لانهم عبيد احسانه ايجادا وامدادا، ثم بعد ذلك يستنكفون أو لا يقدرون على حمل نفوسهم على أداء التكليف، نقول له أنت منعت شطر الحب لله، لانك انت فاهم ان ربنا كلفك لصالحه وده هو كلفه لصالحك، يبقى التكليف لا يقل عن الايجاد وعن الامداد، لان بالتكليف صلاح الايجاد والامداد. الحب هو ودادة القلب، وودادة القلب دي لما نيجي نقيسها بالنسبة لله نقوم نشوف اثارها ايه، تعمل ايه يعني العطف والرحمة والرضا طب ومنك انت تبقى ايه؟ تبقى طاعة. تبقى ايه؟ تبقى طاعة. الحب الذي هو ودادة القلب دي كل واحد يقدر عليه، انما احنا عايزين كمان مع ودادة القلب ودادة القالب. انفعل بقى، شوفوا عايز ايه يعمله. قال لك الحب ده المطلوب شرعا لتعلموا ان ربنا زي ما قلنا قائما بالقسط، يعني ما بيكلفش شطط، ما بيكلفش فوق الوسع، ما بيكلفش فوق الطاقة. يقول لك الحب المراد الحب العقلي في التكليف، الحب العقلي. لازم نفرق بين الحب العقلي والحب العاطفي. العاطفي دي ما يقننش له، ما اقولكش حب فلان عاطفي، دي مسألة مش بقانون. الانسان يحب ابنه الغبي حتى بعاطفته ويكرهه بعقله، لما يلاقي ابن جاره وعدوه ذكي يحبه بعقله، انما ما يحبوش بعاطفته. يعني لما تقعد عنده حاجة حلوة كده يديها لابنه اللي بعاطفته. ففيه فرق بين حب العقل وحب العاطفة. التكليف دائما بالمقدور عليه وهو حب العقل. ومعنى حب العقل ان اقول الله انا لولا الدين ده كنت عملت ايه، انا لولا الرسول ده كنت بقيت فين، انا لولا كذا. فحبيته بعقلي. قد يتسامى الحب فيكون بالعطف ايضا، بعدين تجيب العطف. المكلف به ايه؟ حب العقل، مش الحب الايه العاطفي. ولذلك يجب ان نفتن الى ما روي عن عمر رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. سيدنا عمر وقف فيه قال له لا، من نفسي لا، من مالي من ولدي مش عارف ايه، انما نفسي. وقف فيه شوف صدق الاداء. النبي كررها تاني وكررها تالت. ام سيدنا عمر عرف ان ما دام بقى التكليف يبقى لابد ان تكون من الحب المقدور عليه وهو حب العقل، ما هوش حب الايه. انت يا عمر ذهبت الى ان حب العطفة وحب العاطفة لا يقنن له، حب العقل هو اللي يقنن له. ففهم ان الرسول ما دام قد كررها ثلاثا تبقى واجب تكليفي، وما دام واجب تكليفي يبقى داخل في نطاق المقدور عليه. نطاق المقدور عليه مش العطفة، يبقى العقل. نقول احنا لولا رسول الله ده صلى الله عليه وسلم كنا نبقى ايه؟ بالعقل بقى. ده على الاول. فلما فهم ذلك من تكرار سيدنا رسول الله عليه قال الان يا رسول الله. فقال له رسول الله الان يا عمر، يعني كمل ايمانك الان. ايه بدينا نعرف مثلا عشان ما تقفش الحكايه دي فينا، نقول لك الدواء المر انت تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه، انما بعاطفتك ولا بعقلك؟ بعقلك. يبقى اذا حب العقل هو ودادة من تعلم له صالحا عليك وان كانت نفسك تعرفه. بعدين لما بعد ذلك تعرف فوائده ونفعه ويختلط بك تبقى تحبه بعاطفتك ولا لا؟ تبقى تحبه بايه بعد؟ يبقى اذا المطلوب ايه؟ الحب من هو حب العقل، وبعد ذلك يتسامى الى ان يكون ايه؟ حب عاطفي. فقال له ان كنتم تحبون الله، يا مش دعوة. الانسان منا لما يجي يدعي انه بيحب واحد يوم كل ما يتصل به يبقى محبوب، مش قال الشعر وكل ما يفعل المحبوب ايه؟ محبوب. طب ان كنت بتحبني اتبعني. شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني، اتبعني لا توجد الا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب شوفني بعمل ايه، يعمل زيش. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زي، يبقى ما تنفعش. فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني، فان اتبعتموني يبقوا مخدتم نعمة الله في التكليف على انها نعمة، وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقة عليكم، فيحبكم الله لانكم اثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى اذا المرحلة انتم احببتم الله للايجاد وللامداد، وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقيل عليكم. نقول انظروا الى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف ام لصالح المكلف؟ انه لصالح المكلف، تبقى يجب انك انت تضم للنعم ايجاد وامداد وتكليف. فان احببته للايجاد والامداد جائز ماشي، تقوم تحبه للايه؟ للتكليف. تحبه للتكليف تعمله، يبقى بعد انت ما حبيت ربنا يبقى ربنا ايه؟ يحبك. اولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، انما حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلمه لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله. يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه؟ ضرار بيني وبينه. قال لان انا مبلغ عنه. طيب وبعدين قال ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه؟ انتوا عارفين حكايه في التقنينات البشريه يقول لك باثر رجعي، يعني اللي ما كانش في باله الحكايه دي يبتدئها دلوقتي وحنغفر له اللي فات ولا كانش عارف. ويغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي، فانا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عداله ربكم انه ما عملش الحكم باثر رجعي، لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفتنوا اليه بعقولكم، انما ما يبقاش حجه الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جه فاللي فات مغفر. ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم، والله كما تعلمون غفور رحيم. قل ثانيه برضو، قل اهي اطيعوا الله والرسول. قلنا في الامر بالطاعه جاءت في القران على ثلاث الوان، مره يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الايه، اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعه بل جعل الامر واحدا، اطيعوا من المطاع؟ الله والرسول الاثنين. اذا اتبعوني يحببكم الله، قالك لان اصلا طاعتي طاعه مين؟ هي طاعة الله. يبقى أنا ما بقولكش طيع ناني، ده أنت بتطيع الله. أطيع الله، ولذلك لم يكرر أمر الطاعة. ومرة في آية أخرى يقول أطيع الله وأطيعوا الرسول، يعني جيب عند الله أطيعه وعند الرسول أطيع. يبقى مرة يوحد أمر الطاعة ويعطف على المطاع الأول بمطاع ثاني، زي الآية اللي معانا دي أطيع الله وإيه والرسول، ومرة يقول أطيعوا الله انتهى دي، وبعدين يكرر أمر ثاني يقول إيه وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الرسول بس. إيه الحكاية دي؟ أم قال لك إيه؟ ودي ألوان التكليف، لأن الأحكام اللي مطلوب منا أن نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول أكدها بقوله، يبقى لما بطيع بالأمر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، أنا ما أعرفش الصلاة دي كام، لا كم وقت ولا كل وقت كم ركعة ولا إيه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي. يبقى أنا بأطيع الله في الإجمال وأطيع الرسول في التفصيل، يبقى فيه طاعتين، فيه إيه؟ طاعتين اثنين، أطيع الله وأطيع الأمر المتحد، يبقى أطيع الله ورسول لأنه أمر واحد خلاص. الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى أنا أطعت الله في الأمر الإجمالي في أن الصلاة واجبة وأقيمها. إيه الصلاة واجبة أقيمها إزاي؟ كما يقول، يبقى دي طاعة ولا لا؟ ومرة يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول، يقول له أنت قرر في المسائل دي يا الله، وما دام كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول أن يصنع أشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الإيه؟ وما دام اداله بالتفويض العام يبقى أنا لم أطيع فيما يقوله وإن لم يقل الله به، يبقى داخل. ولذلك كان لما يجي يقول له الواحد اي حكم مش موجود في القرآن يقول له ما دليله من القرآن؟ ما دليل ان الفجر ركعتين ودليل ان الظهر اربعة والعصر اربعة وده ثلاثة. ايه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له ايه بالك الدليل ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القرآن ولا لا؟ والدليل جاي من القرآن. يبقى الامر بالطاعة جاء في القرآن على الوان ثلاثة. اللون الاول ان اتحد المطاع، الامر بالطاعة الله والرسول. نعطف الرسول على من؟ على الجلالة. ان كان لله امر اجمالي وللرسول تفصيلي نقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول. طيب على الاول، وان لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه ايه؟ دي للرسول، اطيعوا الرسول. اطيعوا الرسول. ثم يأتي بعد الله والرسول في اطيعوا واطيعوا، احنا قلناها مرة ان هو يجي يقول واقول الامر. واقول ايه؟ ما قال هو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واقول الامر. مش جابها في مسألة اطيعوا الله والرسول واقول الامر عشان يلتحموا بطاعة واحدة، جابها في الآية لم فرق فيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول علشان تفتن ان عند اقول الامر حذف شيء وهي ايه؟ اطيعوا عشان نقول له ايه وهم ملهمش طاعة ذاتية. الرسول له طاعة ذاتية، انما انتم ملكوش طاعة ذاتية، طاعتكم من مستمد من باطن طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لكم فيما لم يكن طاعة لله ولا الرسول. خلصنا من ذكره. قل اطيعوا الله والرسول، يبقى انتم ان كنتم حريصين على الحب من الله لكم، انتم بتحبوا ربنا، لكن انتم المسألة ان ربنا يحبكم، مش كده الفايدة تيجي من هنا على الاول. فقالي اتبعوني. وفي التكليفات تعملوا ايه؟ اطيعوا الله والايه؟ والرسول. اطيعوا الله والرسول. فان تولوا، تولوا يعني ايه؟ يعني لم يستمعوا اليك ولم يتبعوك. شوف بقى، فان الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت الى الكفر على طول، انتقلت ايه؟ على الكفر. لما تولوا عن الرسول والى اخره، يبقى انتقلت الى الايه؟ في تفزيع اكتر من كده بقى؟ ما فيش تفزيع اكتر من كده. وكلمه تولوا بقى يعني كانهم نفروا واعرضوا، مش خدوا الحكم، وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا، جت من اولها. وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا أصول العقائد في شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأنه قائم بالقسط، وأنه يبشر المؤمنين بأنه يدلهم الملك الإيماني، وبأنه قادر وطلاقة قدرته تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وإذا كان الله قد أحببتموه لكذا وتريدون أن يحبكم الله فأطيعوا. إذا كل بعد ذلك يضع الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضع المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية، يعطي لنا نماذج من الخلق، لأن فيه فرق بأنك توضع نظريات وبعدين يجي التطبيق ما تلاقيش حد يطبق. قال لك أنا لم أكلف شططا ولا عبثا، وإنما كلفت تكليفات، وفيه من الخلق أمثلكم من استطاع أن يسير عليها وأن يكون كذا وأن يكون كذا. فعرض نماذج، لسه الإسلام جاي جديد، يوم يعرض نماذج في القديم علشان نعرف ان احنا ما عندناش ابدا، الاسلام ما عندوش تعصب ابدا، لان الدين اللي جاي من الله على ادم هو الدين اللي جاي لابراهيم، هو الدين اللي جاي لآل عمران، هو الدين اللي جاي لآل موسى كلها. وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لاهل اديان منسوبين الى اشياء الاسلام جاي عشان ينساها. ايه العظمة؟ يقول ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. شوف عدالة القرآن، شوف جاي القضية فين، مع أن كان في المتقدمات اللي قلنا حجاج وفد نجران والنصارى والعملية دي كلها، إحنا ما حملناش الآباء ذنب مين؟ ذنب الأبناء. ده إحنا بنقول لهم ده دولي الأصول بتاعتكم كانت أصول طيبة وطهرة وخسارة إنكم تبقوا بالشكل اللي أنتوا فيه ده. ان الله اصطفى ادم. طيب كلمة اصطفى تدل على اختيار مرضي. طيب اصطفى فكانوا طائعين ام علم ازلا انهم يكونون طائعين فاصطفاهم؟ معنى اصطفى ما هو واحد يقول لك ما دام نقول له اصل هو علمه ازلي وعلمه مش مترتب، يعني مش حاجه مترتبه على حاجه، ده علمه مره واحده كده. فهل ساعه تاتي امتى بقانونة البشر وتيجي تتفرط في اي واحد كده وتوليه امر يوم ينجح ثم تقول انا مش قلت لك ما يفرطت فيه كانت كويسه؟ طب تفرستك انت، طب وفرست ربنا بقى، يبقى اللي اصطفاهم دولي علم ازلا انهم ايه هيكونوا كويسين، ولا يكونوا كويسين بالاصطفاء؟ لا، هم كويسين في النفس العامة ويكونوا كويسين بعد ما ياخذوا التكليف في النفس الخاصة. يبقى لهم هم كويسين من قبل ما يكون ايه، من قبل ما يكون فيه تكليف. يعني لو تركتهم الى الامور العقلية كده تجدهم مساويين، وبعدين يجي ايه، يجي امر تكليفي وحنصطفيهم ويبقوا رسل والى اخره. طب ان الله اصطفى ادم، اصطفى تاتي بمعنى خصه بنفسه او اخذه صفوه من غيره. طب اصطفى ادم على مين؟ هو كان حد لسه جه؟ طب نوح زي بعضه كان فيه ناس، وابراهيم كان فيه ناس، اصطفاه ده يعني ايه؟ يبقى معنى اصطفاه دي مش ضروري يكون فيه مصطفى عليه، المصطفى عليه يأتي منه من الذرية. نعم، المصطفى عليه يأتي بإيه؟ منه. فإذا شفت اصطفى تقوم تقول له اصطفى ده فيه مصطفى عليه ولا ما فيش؟ فإن ما كانش فيه مصطفى عليه تبقى ده اختاره له يعني. وإن لم يوجد مصطفى عليه أو لما اصطفاه هو هتبقى الاصطفاء ده على اللي يجي من نسله بعدين، ينفع وإيه؟ وينفع. إن الله اصطفى آدم ونوحا. طبعا سيدنا نوح الجماعة الكافرين اللي كفروا به ربنا أغرقهم بالطوفان، وإحمل فيها من كل إيه زوجين اثنين وأهلك، تبقى هي البقية دي اللي إيه اللي بقيت. نقول له طيب البقية اللي بقيت هي دي المؤمنة اللي كانت معنا؟ نقول له ما هي. والأغيار جاءت في أعقابهم فنشأ كفر برضو إيمان، لأن هي المسألة إيه؟ المسألة أن آدم حينما خلقه الله وصنع له التجربة في الجنة، التجربة التكليفية، كان من الواجب انه ينقل ما علمه الله لمين؟ لأبنائه. اشمعنا نقلت لهم مسائل صيانة مادتهم؟ علمتهم ازاي ياكلهم وازاي يشربوا وازاي يقتلهم وازاي يعملوا، مش معنى دي تبقى القيم لازم تكون وياهم ولا لا؟ ولازم ادم ادى ولا ما اداش؟ ادم ادى، لكن بمرور الزمان تبهت التكاليف. التكليف مرة نتفصى منه شوية شوية شوية شوية شوية لحد ما ايه، لحد ما يتنسي، يقوم الله من رحمته بخلقه يروح مجدد وجايب ايه رسالة. ساعة ما يجدد ويجيب رسالة، الرسالة دي تدي اللي كان موجود الاول فيما يتعلق بالعقائد والاخبار والاشياء التي لا تتغير، والاحكام يجيب الاحكام المناسبة مناسبة للزمن. فاذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يظل الأمر، يعني واحد بيعمل منكر وناس بيقوموا يضربوا على إيده خلاص تبقى المسألة لسه فيها خير. ليه؟ لأن مصاف اليقين في النفس الإنسانية تأتي من أشياء. في واحد مصاف اليقين في ذاته، يعني مش قادر على نفسه يعمل المعصية إنما نفسه إيه تلومه وبعدين يرجع عنه. يبقى المصاف اليقينية في مين؟ في نفسه. ومرة ما تبقاش في نفسه تبقى في غيره، يوم يوجد آمر بمعروف وناهي عن منكر. طب فإذا المصاف الذاتية امتنعت والمصاف الاجتماعية اللي حواليه امتنعت، ما حدش فيه أمل بقى، يبقى لازم يجي رسول جديد ولا لا؟ وينبه الناس ثاني جديد بمعجزة. بإيه؟ كن ما يجيش رسول جديد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي شهادة للأمة بأن الله أمنها أنه إذا منعت في أي نفس مصافيه الذاتية فستبقى مصافيه الاجتماعية، ولازم حيكون فيها كده. وإلا لو ما كانش كده كان لازم يجيب نبي ثاني بقى، وما ما جابش نبي. ليه؟ لأنه أمن هذه الأمة إن مش هتمتنع فيها المصافي الاجتماعية، إن امتنعت المصافي الذاتية هتوجد المصافي الايه الاجتماعي. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت إيه؟ تأمرون بالمعروف. يعني هتفضل موجودة ولا لا؟ هتفضل؟ تفضل موجودة. فإذا بعد نوح حصل برضو الغفلة، يوم ربنا يجيب إيه؟ اصطفاءات أخرى. يوم بعد ما يجي يقول إيه؟ آدم ونوحا وآل إبراهيم. ما هو إبراهيم بنقول عليه أبو الأنبياء، أبو الإيه؟ الأنبياء. وبعدين جاب منهم حاجة وادلها ميزة، وآل عمران. وآل عمران، آل عمران، كلمة عمران دي حين ترد في الإسلام فيه اتنين اسمهم عمران، في عمران اللي هو أبو موسى وهارون، وفي عمران تاني. عمران اللي هو أبو موسى وهارون كان أبوه اسمه يصهر، وأبوه وجده يعني اسمه قاهز، وبعد منه لاوي، وبعد منه يعقوب، بعد منه إسحاق، بعد منه إبراهيم. في عمران تاني اللي هو مريم ابنة عمران. حصل إشكال عند كثير من الدارسين في أنه أي العمرانين يريده الله، فلما اختلفوا ما فطنوش إلى شيء إن القرآن راح مديلهم تهدية. قال إيه؟ قال له كان يجب أن تفهم أنه مش عمران اللي هو أبو موسى، بل عمران الثاني. عمران الثاني دي ابن مين؟ قال ده ايه؟ ابن ماسان. عمران ابن مين؟ ابن ماسان. وماسان ده من سليمان، سليمان من داود، داود من ايشي، ايشي من يهوذا، يهوذا من يعقوب، يعقوب من اسحاق. يبقى شوف الطول ده طويلة موجودة ازاي. يبقى دوكها عمران، موسى وهارون ابناء مين؟ عمران، عمران ابن يصر، خلاص ابن قاهد، خلاص ده عاد ابن قاهد، ايوه ابن لاوي، ابن يعقوب، ابن اسحاق، قريبا الحال. الثاني لا، عيسى ابن مريم. ولذلك كنا زمان واحنا صغيرين في طلب العلم لازم نعمل لها ضبط بالحرف، نقول عم عم صديقية، عم عم صديقية، عم عم يعني عيسى ابن مريم، ادي عام الاولانية، خلاص. مريم بنت عمران، عمران ابن ماسان، ادي عام عام، خلاص. وبعدين ايه؟ سد سليمان، وبعدين داود، سدا ايشي، هي ياء مشددة، يهوذا، يعقوب، الالف، اسحاق، عشان نقدر نضبطهم. ما هنضبطها دي ازاي؟ فيبقى في عمرانين اتنين. التبس الامر على كثير وقال لك اي العمرانين الذي يقول الله في حقه هذا؟ نقول له اولا مجيء قصة مريم يدل على ان عمران الثاني ده، وايضا يجب ان تفطن ايضا الى انه قال وكفلها زكريا، وزكريا دي ابوه كان اسمه ايه؟ آذن، وآذن كان معاصر لماسان. يبقى عمران هو بقى المراد هنا، عمران الثاني اللي هو ابو مين؟ ابو. والذي زودهم في اللخبطة ان من العجيب ان سيدنا موسى وسيدنا هارون كان لهم اخت اسمها مريم بنت عمران، ادي اللي عمل ودي مريم بنت مين؟ بنت عمران. وكلمة مريم كانوا يتفائلوا ويسموا بها لان معناها في لغتهم العابدة. قال ايه؟ العابدة. يبقى دلوقتي حررنا من عمران المراد، لان القصة هتيجي لمين؟ لمريم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حين تقول اصطفيت كذا على كذا، يبقى معناها كان من الممكن أن تصطفي واحدا من على كذا ده، يبقى لازم يكونوا موجودين. يبقى على العالمين يعني على عالم زمانهم، ناس موجودين وبعدين اصطفى منهم واحد. ما قلوش أنا اصطفيت واحد بقى وللسة اللي حيتولد، نقول له لا، احنا بنتكلم على عالم ايه؟ على زمان. ذرية بعضها من بعض. حين يقال ذرية بعضها من بعض انسابا ولا دينا وقيما، طب ربنا علمنا في مسألة في ابراهيم ان الانساب عند الانبياء انساب الدم واللحم لا اعتبار لها، وانما الانساب المعترف بها بالنسبة للانبياء هي انساب القيم والدين. احنا كنا عرضنا حينما قال الله لإبراهيم وإذ ابتلى إيه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، فردها الله عليه وقال لا ده إماما، يعني إيه ده إمام؟ يعني مقتدى في الهدايات، لا ينال عهدي الظالمين. تبقى المسألة مش وراثة الدم. فسيدنا إبراهيم ساعة ما سمع حكاية الوراثة دي للأنبياء غير وراثة الدم، حينما دعا إني أسكنت من ذريتي إيه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وبعدين قال إيه وارزق أهله من الثمرات، فيهم الحكاية بتاع زمان. قال له من آمن؟ قال له لا، خلطت الأمر يا إبراهيم، لأن الرزق قوت من أوجدت. أنا أوجدت ناس يبقى لازم أرزق، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فما تخلطش الإمامة بالإيه بالرزق. قال له ومن كفر؟ ما بقول يرزق من آمن، استدرك أهو. قال له لا، ومن كفر. ليه؟ لأنني استدعيتهم للوجود، وما دمت استدعيتهم للوجود يبقى رزقهم عندي. يبقى ذرية بعضها من بعض في إيه؟ لما يجي القرآن يجي في آية يقول المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هي سلالات نسبية ولا قيمية؟ يبقى قيمية، ذرية بعضها من بعض تبقى قيميات كلها. والله سميع عليم. حين يقال والله سميع يبقى بيحرص الأقوال، العليم بيحرص الأفعال والقبايا الاثنين. إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت ساعة ما تسمع إذ دي بيقدروا لها اذكر، لأن إذ دي ظرف، اذكر إذ جئتك، يعني وقت إيه جئتك. إذ قالت امرأة عمران، بعض الناس أهل الفقه بيقول لك سميع عليم، وقت قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، يعني بده يربط الآية دي بإيه؟ سميع وعليم. سميع وعليم ايه امتى؟ قال اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ايه ما في بطني، اني نذرت لك ما في بطني محررا. كلمة محرر دي ما تسمعها تقوم تلاقيها يعني مش مملوك، زي ما حررت العبد يعني ايه يتصرف كما يشاء بدون قيود مني عليه، برج تاخذ المادة حتى تشعها في أي حاجة. حررت الكتاب، معنى تحرر يعني أصلحت ما فيه من إيه الفساد والتعديل والشطب والبتاع، اتحرر خلاص. قولها رب إني نذرت لك ما في بطني محررة مناجاة لله. هذه المناجاة لله ما الدافع إليها؟ هي موجودة في بيئة، وتشوف الناس بتعتز بأولادها مش كده، وأولادها يحكموا حركتهم وهم يحكموا حركة أولادهم، ويعيشوا علشان الولد يبقى عزه وعشان يبقى قرة عين وعشان يبقى مش عارف إيه، يبقى طبعا ده ما عجبهاش، بدليل أنا عايزاه أحرره من الحاجات دي كلها، أنا عايزه محرر مني وأنا محررة منه، يعني مربطوش بساتي، مربطوش بحوض، مربطوش برعاية. ليه؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين بتجيل المسائل اللي الناس فيها لها أشياء عليه واتصالات بيبقى فيه إيه ميل له، لا قالت له أنا عايز أهبعي بعيد عن الحكاية دي. طيب أنت يا امرأة عمران بتتحكمي في ذات هتبقى زيك، أم قال لك لا، ما هو طالما كانت لها الولاية، لما ينزلوا حاجة للبيت المقدس طالما كانت لها الولاية يظل كما أراد، فإن بلغ رشده خير، تجيز إنك أنت تفضل زي أمك وأبوك ما عملوك، ولا يبقى لك حرية تانية. إذا ساعة ما توجد له ذاتية نخير، هي مش عايزة قرة العين وإنها تبقى وياها، لا محرر، محرر لخدمة الإيه البيت المقدس. الطلب بتاعها يبقى عايز محرر، ذات محررة، ولازم تكون ذكر، فتبقى معناها ايه؟ اني نذرت لك ما في بطني محررة، يبقى معناها انها عايزة ايه؟ عايزة ولد ذكر. ما هو اصل الولد برضو يطلق على البنت، الناس برضو بتغلط، بس هو استعمال شائع ان الولد يطلقونه على الذكر، انما الولد للمولود. اني نذرت لك ما في بطني محرم. كلمة نذر إذا سمعتها افهم أنها أمر أريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف. يعني الله فرض عليك 5 صلوات، انت نظرت مثلا تصلي مثلا قد كده، تبقى انت ايه؟ ألزمت نفسك بأمر أكثر مما ألزمك به الايه؟ المكلف. إنما من جنس ما كلف ولا لا؟ من جنس ما كلف. صوم شهر فنظرت انك انت تعملها الاثنين والخميس، نظرت انك انت تعملها شهرين، انت حر. مثلا طلب منك 2.5% على مالك، انت نظرت اني ادي 50% 10%، انت حر. يبقى ايه النظر؟ ايه زيادة عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك. كلمة نذرت يعني معناها انها كان من الممكن ان تكون برضو تقية وورعة ولا تعملش العملية دي. ده امر زائد ولا لا؟ امر زائد. امر زائد علشان ايه؟ خدمة البيت. وهل ده من جنس ما كلف؟ قال لك ايه، لان ما دام فيه بيت لله يبقى لازم حد ايه يخدمه. ان قام به البعض يسقط عن الباقي، وان لم يقم البعض يبقى اثم الجميع. فما دام الدية نذرت، نذرت لك ما في بطني، والنذر يعطيك عشق العبادة لله، لانك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.